إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا فالله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون عباد الله إن الدعاء هو حقيقة العبادة وفيه إظهار لأخص معالمها لأن في الدعاء اللجوء إلى الله تعالى والخضوع لله تعالى والتذلل له والافتقار له لأن الله تعالى هو الغني والقوي وهو الرحيم الرحمن قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أيها الناس يعني مبارك الله فيكم أن الله سبحانه أكرم الأكرمين فإذا انطرح العبد بين يدي ربه أجاب سؤاله وأثابه على دعائه قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا رواه أبو داود وهو حديث صحيح عباد الله إن الدعاء يحبه الله تعالى ويأمر به ووعد بالاستجابة ويغضب ممن لا يسأل الله لأن الله هو الغني الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذي وهو حديث حسن إن الدعاء يا عباد الله يحبه الله تعالى ويعطي عليه الأجور والإجابة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب عباد الله علينا أن نستعمل الدعاء فيما نزل وفيما لم ينزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن بل إن من فضائل الدعاء أنه يرد القدر ممكن ستنزل على الإنسان مصيبة فبسبب الدعاء يرتفع ذلك القدر وهذا بتقدير الله وفضله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه ابن حبان والحاكم وهو حديث حسن إذن بعض الناس يظن أن الدعاء لا ينفع ما دام الحاجة راهي مكتوبة أخلاص لا يا عباد الله، إن الله كتب عليك شيئاً ما، وكتب كذلك أنك ستدعو الله ويوفقك إلى الدعاء، فيرتفع ذلك القدر بالدعاء. وبهذا بهذا الحديث نصحح خطأ وارد على كثير من الألسنة، وخاصة عند إخواننا المصريين يقولون: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك التخفيف فيه. هذه العبارة غلط، بل عليك أن تسأل رد القضاء بماذا؟ بالدعاء. وفي دعاء قنوت الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك من شر ما قضيت. إذن هذه العبارة: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك التخفيف فيه، هذا خطأ، بل عليك أن تسأل الله تعالى، أن تسأل الله تعالى، فإنه غني كريم سبحانه وتعالى. وحذاري من العجز عن الدعاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في الأوسط ورواه غيره، وهو حديث صحيح. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الدعاء سلاح المؤمن. بعض الناس إذا دعوت يقول لك: خلاص خلينا من الدعاء، خلاص رحنا فيها، الشباب راحوا فيها، الأمة راحت فيها، ما نزيدوش نرتو رسالنا. لا يا عباد الله، أكثر من الدعاء. وبعضهم عوض أن يقول الدعاء سلاح المؤمن يقول الدعاء سلاح الضعفاء. نعم، نحن مع الله ضعفاء، نحن مع الله فقراء، فعلينا أن نكثر الدعاء يا عباد الله. أيها المسلمون، إن حاجة الإنسان إلى الدعاء حاجة ماسة، كحاجة الغريق إلى سفينة النجاة، وحاجة الظمآن العطشان إلى الماء. لذلك كان الدعاء منهج الأنبياء، ولقد قص الله علينا كثيرا من دعواتهم. فهذا أبونا آدم وأمنا حواء لما أخطأ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما دعا نوح ربه: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ودعا إبراهيم ربه قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا إبراهيم للبلد بالخير وأن يكون آمنا، ودعاه أن يبعده عن عبادة الأصنام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم دعا لذريته فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. دعا لذريته بإقام الصلاة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا لهم بخيري الدنيا والآخرة، كما دعا موسى عليه السلام ويوسف وزكريا وكل الأنبياء. قال الله تعالى في أحوالهم وشأنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاتقوا الله أيها المسلمون وأكثروا الدعاء، وثقوا برحمة الله وخيره وفضله وإحسانه، فالله تعالى هو الغني الرحيم الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أما بعد، اعلموا بارك الله فيكم أن الدعاء سبب من الأسباب التي قدرها الله للإجابة. بعض الناس يقولك علاش ندعي إذا كان هذا شيء مكتوب ما راحش يبدلوا الدعاء، وإذا مشي مكتوب ما راحش يجيبوا الدعاء. هذا غلط. إن الدعاء سبب من الأسباب التي يقدرها الله تعالى للإجابة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فمعه الإجابة. يقول أنا من خممش من تحيرش من الإجابة، الإجابة كائنة كائنة من الله لأنه غني كريم، ولكن نتحير كما نتوفقش بالدعاء. أحيانا الإنسان يحب يدعي يصيب لسان تاعو ثقيل من سبب الشيطان الرجيم. فعلينا يا عباد الله أن لا نتهاون في الدعاء، وعلينا أن نتعلم أحكام الدعاء وآداب الدعاء. فمن أحكام الدعاء بارك الله فيكم أولا الإخلاص لله تعالى. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إذن علينا أن نخلص الدعاء لله، وحذار أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كما نسمع كثير من الناس مع الأسف يستغيثون بالأولياء ويتركون الله. أدعي ربي خليك من العبد، العبد ضعيف، ولي الله هذاك اللي راه مدفون محتاج إليك بأن تدعو له بالمغفرة والرحمة. ما تقولش عبد القادر يا أبو علاء راني مريض داويني، سيدي بو مدين جيتك قاصد أجيني في المنام البرا. ما يجوش يا أخي، ادعي ربي، ادعو الله: فلان يا فلان تربح الكحلة ونهديك يسار. هذا خطأ، ما يجوش يا جماعة، ادعيوا ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعض الناس يقول إحنا ما رناش ندعيو سيدي فلان، ندعيو ربي قدام سيدي فلان لأنه عنده برهان. غلط. ربي ما يحتاج مدير مكتب واسطة، أدعو الله مباشرة ولو كنت مذنبا. ثانيا من آداب الدعاء أكل الحلال وكسب الحلال. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف رجلا مسافرا أشعث أخبر يدعو ولكن مكسبه من حرام وطعامه من حرام ولباسه من حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إذن علينا بأي كسب الحلال إذا أردنا أن يستجيب الله تعالى لنا. ثالثا العزم في المسألة. كي تسأل ربي ما تسألش وانت شاكي، لا لا يعطيني بالك ما يعطي بالك، يقدر بالك يحب بالك ما يحبش، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. شيء بيقين. ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، لما تزعش يا رب يعطيني هذه الحاجة. قال: فإنه لا مستكره له. رواه البخاري ومسلم. ربي سبحانه وتعالى ما كانش حاجة صعبة عليه. ادعو الله تعالى وما تقولش يا ربي إذا حبي تغفر لي، لما تزعش يعني يعطيني هذه الحاجة. لا، لا تقول إن شاء الله ولا تقول إن شئت في الدعاء، ادعو وأنت عازم. رابعا الخضوع والتذلل والخشوع لله وخفض الصوت إلا إذا كنت تدعو مع الجماعة حتى يقولوا آمين معيش. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. خامسا ترك الاعتداء في الدعاء، ما تدعيش أدعية غير ممكنة، ما تقولش اللهم اجعلني أنا وجبريل، اجعلني في نفس منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا، قل اللهم اجعلني جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، نعم، ما تقولش اللهم اجعلني أنا هو أبو بكر الصديق، هذا اعتداء في الدعاء. وكذلك الدعاء بالحرام، واحد يدعي باش يسهل له ربي يوصل للحرام، هذا ما يجوش، أو بقطيعة الرحم، يقول اللهم سهل لي باش ما نجيش نهضر مع خالي، ما نهضرش مع عمتي، هذا لا يجوز، هذا من الاعتداء. سادسا الإلحاح في الدعاء، ألح في الدعاء، كرر الدعاء. سابعا عدم الاستعجال، لا تستعجلش، إذا ما استعجلتش ربي راك في الفائدة. ومما يساعد على ذلك هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. تسمى كي تدعي هاك دائما في الفايدة، إما أن تعجل له دعوته ممكن يستجب لك هذه الدعوة، وإما أن يدخرها له في الآخرة تصيب الأجر بتاعها في الآخرة. ممكن ما يستجب لك هذه الدعوة لمصلحتك، لحكمتك، لحكمة لله سبحانه وتعالى فيك، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. ثم كي تدعي راك دائما في الفائدة. إذا أنا شفت ما كاش الإجابة قول راني في الفائدة. ثامنا رفع اليدين أحيانا، وتدعو بدون رفع اليدين أحيانا. كذلك يستحب الوضوء موش واجب، إذا كنت خارج الصلاة يستحب استقبال القبلة، مش لازم استقبال القبلة. تاسعا أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، فإذا قلت اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم اغفر لي وارحمني يا غفور يا رحيم، وهكذا. عاشرا استفتح الدعاء، قبل ما تبدأ الدعاء احمد ربي وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يستجاب لك إن شاء الله. حادي عشر استعمل جوامع الدعاء، اترك التفصيلات. سامع رجل من الصحابة ابنه يقول اللهم ارزقني القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها، فقال له يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي قوم يعتادون في الدعاء والطهور، فلا تكن منهم، اسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وخاصة في صلاة التراويح نسمع بعض الأئمة يدعي بتفاصيل، اللهم أرحمنا إذا صرنا في القبور وأكلنا الدود وتركنا هذه التفاصيل، اللهم احفظنا من عذاب القبر، اللهم احفظنا من فتنة القبر، خلاص على إذا أكلنا الدود وأكلنا التراب وتركنا الأهل، ولماذا هذا التفاصيل؟ ادعو الله تعالى بجوامع الدعاء. ثاني عشر حضور القلب، إن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب لاهن. ثالث عشر تحرى أوقات الإجابة وأماكن الإجابة، كاين أوقات فيها الإجابة، منها الثلث الأخير من الليل كي يبقاو تقريبا في السوايع الفجر الدعاء مستجاب. ثانيا بين الأذان والإقامة. ثالثا في السجود. رابعا قبل السلام من صلاة الفريضة، قبل السلام من صلاة الفريضة، وخاصة إذا كان الإمام طول أنت ماذا تفعل؟ كملت التحيات، كملت صلاة الإبراهيمية، استعذت بالله من أربع، وش دير؟ كثر الدعاء حتى يسلم الإمام. وعلينا أن نبتعد من هذه العادة التي يفعلها كثير من قومنا، أنه كي يخلص التحية وش يدير؟ يدير هذا، يعني كملت يا رب، هذا خطأ، هذه ليس من السنة، ما تديرهاش. ونصح الناس عليك تدعو الله تعالى، إذا كنت وحدك سلم، ما زال ما سلمش الإمام كثر من الدعاء، أدعي أدعي أدعي أدعي حتى يسلم الإمام. كذلك عند المطر، عند نزول المطر الدعاء مستجاب، عند السفر كي تكون مسافر، كذلك يوم الجمعة آخر ساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب بحوالي ربع ساعة نص ساعة الدعاء مستجاب. في ليلة القدر يوم عرفة بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء، كذلك إذا أردت أن يستجيب الله لك فادعو بظهر الغيب لأخيك المسلم، فإن هناك ملك يقول لك آمين ولك بمثل. دعاء الوالدين، احرص على الوالدين باش يدعيونك بالخير، وكذلك دعاء الصائم. هكذا يا عباد الله علينا أن نكثر الدعاء، وخاصة عند الأزمات، حتى نتفائل وحتى نكون من الصالحين في كل وقت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم فرج عن المسلمين المظلومين يا رب العالمين، اللهم فرج عن المسلمين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انزل علينا الرخاء وارفع عنا الغلاء وارفع عنا الازمات واحفظنا يا رب العالمين. اللهم وسع علينا بالدنيا والاخره وعافنا واعف عنا في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون لتدمير الإسلام والمسلمين، وخاصة الذين يخططون بالأزمات الاقتصادية وغيرها يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. واحفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.